ملخص كتاب خطايا تحرير المرأة من أخضر.com لمؤلفته كاري إل لوكس، ترجمة وائل الهلاوي. عدد الآراء والأفكار التي يتعرض لها الإنسان قد تبدو لوهلة أولى أنها جيدة، ربما لأنها تناسب الأهواء، فأنساق إليها تلقائيا دون الوقوف عليها والتفكر في عقباتها. ومن ذلك الكثير من الأفكار التي يتم تسويقها للنساء تحت اسم حقوق المرأة، والتي لو تأملتها المرأة جيداً وجدت أن مآلاتها كارثية في حقها وفي حق المجتمع. في هذا الكتاب تقوم الكاتبة من خلال تجربتها الشخصية بتسليط الضوء على بعض المخادعات التي ينكشف من خلالها كيف أن الرؤية النسوية تصب في النهاية فيما يعكس آمال النساء ورغباتهن، وذلك من خلال تمرير المعلومات المزيفة والأوهام عبر وسائل الإعلام الأمريكية، فيتشكل وعي كاذب يؤثر في حياة المرأة بشكل سلبي. أولاً، تحرير الفكر. عند طرح الأفكار لابد من طرحها بطريقة عادلة، أي من خلال توضيح كل الأمور وكشفها، فلا يكشف عن بعض ويسكت عن الآخر. لذا فالخطوة الأولى لتنشئة جيل قوي من النساء هو منحهن أفضل قدر من المعرفة، وذلك بإتاحة الفرصة أمامهن للتفكير، حتى يتبعن الطريقة التي اخترنها بأنفسهن دون حبسهن في أفكار معينة. مثلاً، تقوم النسوية على دعم الدراسات والإحصائيات التي تخص مصلحتها فحسب، وترفع صوتها بكل ما قد يزيد ترويج أفكارها ومصالحها. على العكس، فإنها تعادي بشكل واضح كل دور تقليدي تقوم به النساء ولو رضي البعض به. وبالمرور السريع على تاريخ الحركة النسوية، نجد أنها على ثلاث موجات. فالموجة الأولى تركزت بشكل رئيسي على حق المرأة في التصويت الانتخابي، أما الموجة الثانية فقد بدأت في الضغط من أجل إحداث تغييرات اجتماعية وقانونية تفتح لها المزيد من المشاركة في المجتمع والاقتصاد، وتطور فيها الأمر فأصبح الوضع يمثل حركة عدائية، حيث تنظر إلى الرجل باعتباره عدواً وليس شريكاً، فشجعت النساء على التحرير الجنسي ونسيان العلاقات الحميمية التقليدية التي تنشأ تحت مظلة الزواج، ونتيجة لذلك همش دور الأسرة. ثم تطورت الحركة النسوية في العصر الحديث، ويطلق عليها البعض الموجة الثالثة، وقد ارتبطت فيها النسوية بسياسات ليبرالية راديكالية وإبداء عداء شامل لمؤسسة الأسرة، فبدأت بترويج بعض الأجندات التي تتعارض مع الرغبات والاهتمامات الحقيقية لكثير من النساء. ثانياً، حين يتكلم العلم. تدعي النسويات أنها تسعى إلى أن يكون المجتمع محايداً خالياً من التصنيف الجنسي، وذلك لأن السمات التي نعتبرها ذكورية أو أنثوية هي في حقيقتها إفرازات مجتمعية ننشأ عليها في طفولتنا، وأنه لا يوجد ماهية حقيقية لما هو مذكر ولما هو مؤنث. إلا أن ما يزعج النسوية أن الحقائق لا تدعم نظريتها تلك، وأن الأبحاث العلمية ما زالت تقدم الأدلة على الاختلافات السلوكية بين الجنسين، وأنها اختلافات متجذرة بيولوجياً. ومن تلك الدراسات ما يوضحه الدكتور ستيفن رودز، حيث توجد بعض الصفات المتباينة بين الجنسين، مثل ميل الرجال إلى العنف والهيمنة في النواحي العامة، وهذا مثبت على مر التاريخ وفي مختلف الثقافات، ويكشف كيف أنه لاقى بعض النسويات التي يربين بناتهن على الألعاب الذكورية. ولكن في النهاية تكون رغبة الطفلة في ارتداء الفساتين والإكسسوارات، فالاختلافات بين الجنسين هي اختلافات حقيقية متجذرة في كل منهما. ويقدم البحث العلمي الدليل على اختلاف بنية دماغ كل من الرجل والمرأة، ومن ذلك الاختلاف أن نصفي دماغ الرجل يرتبطان بعدد أقل من النيوترونات العصبية، بينما في دماغ المرأة يكونان أكثر تشابكاً. ويفسر ذلك الباحثون أن المرأة تفوق الرجل في الذكاء اللغوي، بينما الرجل يفوقها في الذكاء الفراغي. كذلك الاختلافات الهرمونية المسؤولة عن السمات السلوكية، حيث قام الباحثون بدراسة السلوك للفتيات اللاتي تعرضن لمستويات عالية من هرمون التستوستيرون وهن في أرحام أمهاتهن، فصارت هذه الفتيات أكثر ميلاً إلى السلوك الذكوري كاللعب بخشونة مثلاً، مما يؤكد أن لنوع الهرمونات وكمياتها تأثيراً في السلوك الجنسي. ثالثاً، تجريم ما هو فطري. إن حلم النسويات الأكبر هو مشاهدة كل من الرجال والنساء سواء في مختلف مجالات الحياة، فيتأسفن على النساء اللاتي يهتممن بالعمل المنزلي أو يعتنين بأطفالهن. ولو افترضنا أن حلم النسوية أصبح حقيقياً، فإنه سيتم تغيير الكثير من الأمور المجتمعية الضرورية لتنشئة إنسان متزن. مثلاً، لابد للتعليم العام أن يتغير، وأن تنشئ الدولة دور رعاية للأطفال تترك فيه الأمهات أطفالهن من أجل العمل، وهذا يضعنا في مأزق التعامل مع الإنسان من حيث كونه بضاعة وليس كائناً يستحق التكريم والاهتمام بشكل خاص. كما ترفض النسوية كل أشكال التودد التقليدي بين الرجل والمرأة، فالرجل الذي يفتح لامرأته باب السيارة أو يدفع عنها الفاتورة هو رجل متسلط يسعى لتخليد القيم الذكورية البطريركية. ومن المعروف في أمريكا والدول الغربية أنه قبل الدخول في الزواج يتعرف الرجل على المرأة عن طريق المواعدة التي من خلالها يقيم كل طرف مدى التكافؤ مع الطرف المقابل ليكون زوجين. والأدوار التي يتبناها الرجال والنساء خلال المواعدة تختلف بشكل كبير على حسب النوع. فمثلاً، الرجل هو الذي يبدأ أولاً في تقديم نفسه ويأخذ بزمام المبادرة، بينما المرأة هي التي ترفض أو تقبل. ولكن وفقاً لما تدعو له النسوية، فإنه لم يعد ضرورياً أن يكون الرجل هو المبتدئ في تلك المبادرات، حيث تبنت النساء نظرة أكثر ذكورية نحو الجنس، ولها أن تختار أي شكل للعلاقة التي تريدها، سواء كانت علاقة عابرة تيك أواي أو علاقة الظل أو علاقة المصاحبة. فلا ارتباط بين الفضيلة وحفاظها على عذرياتها، فكما أن الرجل يبادر بأي وسيلة لتحقيق متعته الجنسية، كذلك المرأة صارت تختار أي وسيلة لتحقيق متعتها أيضاً. رابعاً، على عكس المتوقع، حين تستهلك المرأة نفسها في السعي للمتعة الجنسية بأي ثمن، تشعر في لحظة ما بفقدان السيطرة على مجريات الأمور، بينما في الجهة المقابلة يرسم الرجل طبيعة العلاقة وفقاً لأهوائه. فتجد المرأة نفسها في علاقة يرفع فيها الرجل يده من أي مسؤولية نحوها، ويكون غير راغب في الالتزام، وهذا يؤدي إلى جعل باب الجنس مفتوحاً أمام الرجل، وبالتالي فلا داعي للتضحية والبذل للحصول عليه. فالمرأة متاحة في أي وقت وبأي طريقة. إن المرأة هي التي تملك القدرة والإرادة على منع العطايا الجنسية التي تؤدي إلى ضبط سلوك الرجل، ولهذا حتى يقوم الرجل في علاقة مع المرأة لابد أن يبين لها مدى جديته وارتباطه بها. لكن اليوم ما يحدث هو النقيض، فالكثير من النساء التي يستهلكن أنفسهن لا يتوقعن من الرجل الذي تعاشره ولو مكالمة هاتفية فيما بعد. ومن هنا نؤكد ضرورة العودة إلى الأساليب التقليدية التي يتعرف فيها الرجل إلى المرأة، حيث تؤكد الكاتبة ويندي شالت في كتابها العودة إلى الحشمة على أن الشباب والفتيات يفتقدون التواصل والإرشاد من والديهم، فالثقافة العامة تسخر من الشكل النمطي من الآباء والأمهات الذين يحاولون تهذيب علاقات أبنائهم وتوجيهها إلى المسار الصحيح، فأطلقوا عليهم اسم الآباء القمعيين، ولكن هذا في حقيقته ينقذ الأبناء من تجارب عاطفية حزينة. لذا لابد من نشر قيمة العلاقات الصحية طويلة الأمد، تحفظ حق المرأة وتضبط سلوك الرجل. خامساً، حفظ العذرية حفظ للنفس. تعبر الكثير من النساء التي اعتنقن عقيدة العلاقات الجنسية العابرة عن الندم بعد تلك العلاقات، وذلك لعجزهن عن فصل الحب عن الجنس. أمام تلك الحقيقة، تقول غلوريا ستاين من رموز الحركة النسوية في تعريفها عن المرأة العصرية المحررة: المرأة التي تم تحريرها هي المرأة التي تمارس الجنس قبل الزواج وتعمل بعد الزواج. كما تكشف المؤلفة النسوية تاننباوم رأيها السخيف في المرأة الضعيفة التي لا تستطيع فصل الحب عن الجنس. وعلى العكس، فإنه قد أظهر الاستفتاء التي أجرته الحملة القومية للحد من حمل المراهقات أن 63% من الفتيات كن أكثر ندماً على ممارسة الجنس مقارنة بالشباب، وذلك لأن الفتاة التي ترضى بالجنس العابر تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى، تجد أن الجنس العابر فرصة لاختبار مدى جاذبيتها، وفي المرحلة الثانية تجد صعوبة في معالجة العواطف المتنافسة فتصبح قلقة من نوايا الرجال، وفي النهاية ترفض الشريك العابر على أمل البحث عن علاقة تقدم مزيدا من الدعم العاطفي. وبالعودة إلى الاختلافات الجنسية بين الرجال والنساء، فإن نمط استجابة كل منهما للجنس مختلفة، فالنساء أكثر عرضة للتبعات الجسدية الملموسة للجنس مثل الحمل والمرض. وهذا ما يؤكده الدكتور إين كيرتو، أن ردود الفعل البيولوجية المتعلقة بالمرأة هي التي قد تجعل بعض النساء يتورطن برجال لا يرغبن في البقاء معهم. الآن صار الشيء المروج له هو العلاقات المفتوحة، وأنه على المراهق الدخول في علاقة عاطفية، وهذا بدوره يؤدي إلى خجل البعض لأنه يرفض ذلك فيتعرض للقمع. وعلى العكس، فإنه وفقا للاستطلاعات المتعلقة بأهمية المحافظة على العذرية، فإن 95% من الفتيات، 89% من الأولاد يوافقون على أنه شيء جيد. سادساً، ما العنف؟ بلا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض فيها بعض النساء لأنماط العنف المختلفة، ولهذا لابد للنساء أن يتعلمن كيفية أخذ التدابير الوقائية لتقليل الخطر، ولابد أن يدركن أن العنف هو انحراف لا ينبغي وجوده في العلاقات الصحية، ولابد أن نكشف الجانب الآخر من العنف. فما مفهوم العنف في تصورنا؟ وهل النساء وحدهن من يتعرضن للعنف؟ من صور العنف التي تتعرض لها المرأة التحرش الجنسي أو الاغتصاب، لكن ما تعرفهما بالضبط؟ فمثلاً، حين سئلت بعض النساء: هل سبق أن مارست الجنس بينما لم ترغبي في ذلك؟ ويكون السؤال حين يقوم الرجل بإعطائها الكحول، فتقبل ذلك ثم تمارس معه العلاقة الجنسية لكنها ندمت على تلك اللحظة، فتجيب على السؤال بنعم. ولهذا فمفهوم كمفهوم الاغتصاب أصبح مفهوما مطاطيا. نعم، العنف ضد النساء مشكلة وينبغي للمرأة الوقوف ضده، ولكن لابد أيضا إدراك أن الرجال الذين يعنفون المرأة هم استثناء، وليس كل الرجال بهذا الحال، والعنف مثله مثل باقي الجرائم التي تسود المجتمع الأمريكي كالسرقة والقتل. كما أن التصرف بعنف قد يتساوى فيه الرجل والمرأة، ولكن يكون الرجل أكثر احتمالية في أن يوقع أذن أكبر وأكثر وضوحا، وقد تكون المرأة هي البادئة، فهي ليست ضحية هنا كما تصور النسوية دوماً. والكثيرات من النسويات يدعين أن مؤسسة الزواج تعين على هذا العنف، ولكن بالكشف عن الإحصائيات فإن النسب الأكبر للعنف تقع من الشريك العابر على نقيض الزواج الذي يسهم في تقليل تلك النسبة. سابعاً، الزواج السعيد. تدعي النسويات أن مؤسسة الزواج هي أكبر مؤسسة يظهر فيها الاضطهاد ضد المرأة، فبالنسبة لهن إن الزواج رفاهية الرجال وقمع المرأة. ومن جهة أخرى يلعب الإعلام تشويه مؤسسة الزواج وحصره في تورتة الزفاف، كما يأتي دوما في ختام الأفلام حفل الزفاف ليكون هو النهاية السعيدة. لكن ماذا بعد حفل الزفاف؟ إن الزواج في الحقيقة هو أكثر من مجرد حفل زفاف، وما بعد حفل الزفاف هو الذي يحدد سعادة الرجل أو المرأة إلى الأبد. فالكثير من البحوث التي تمت عن فوائد الزواج استنتجت أن الزواج السعيد يعكس على كلا الجنسين ملامح صحية أفضل، فهم أكثر صحة ممن هو في مرحلة العزوبية أو المساكنة أو بعد الطلاق أو الترمل. كما أن الزواج لا يفيد الصحة النفسية فحسب، بل يحسن الحالة الاقتصادية للمرأة ويضمن لها استقراراً اقتصادياً طويل الأمد. كذلك الزواج السعيد يشجع على التوفير والتخطيط المالي المنضبط، هذا إلى أن الزواج يضبط الأنشطة الضارة التي قد تمارس في العزوبية مثل شرب الخمر أو التدخين. ولهذا لابد للفتيات من الانتباه لدعاوي النسويات حين يخدعون المرأة بأن عليها تجاهل احتياجاتها الأنثوية الداخلية في الزواج. فالزواج يخلق مسؤوليات على كلا الطرفين تجعلهما على قدر أكبر من الالتزام الأخلاقي والاجتماعي، فيرعى كلاهما الآخر عند المرض ويسانده عند الفقر، وهذا بدوره يساعد على إنشاء أجيال أكثر استقراراً واتزاناً. وختاماً، المرأة الحرة هي التي تزن الأمور بميزانها الحقيقي ولا تسلم أذنيها للقيل والقال قبل أن تنصت جيداً لداخلها وحاجتها التي تشعر بها حقاً. والنسويات ينطلقن من مبدأ جهل المستهدف، فلو كانت المرأة على وعي بالحقيقة لتغير الخطاب الواهم الذي تستعمله النسويات في خطابها مع النساء.